على سيدنا رسول الله. يا ليتنا كنا فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبدوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة هذا المقطع من الآية الكريمة يتضمن مجموعة من المباحث أعرض لها إن شاء الله على التوالي. الحقيقة الآية الكريمة إذا تعالج مشكلة من المشاكل التي تمتد مع الإنسانية، كأنه أكو عندنا بعض المشاكل تأخذ شكل مؤقت، وأكو مشكلة لا تعتبر مشكلة تمشي مع الإنسانية ما دامت الإنسانية. هذه من هالنمط. شوي هذا الصوت قليل شوي. هذه من نمط المشاكل التي تمتد مع الإنسانية. سأرد هذا المعنى إن شاء الله خلال البحث. قبل كل شيء كأنه الفترة اللي بدأ بها نزول القرآن الكريم هذه الفترة تعتبر نقطة فاصلة بين حضارتين، بين حضارة الإسلام وبين حضارة الجاهلية، لأنه القيم البدوية اللي كانت موجودة بالصحراء قيم الجاهلية مباشرة من بعدها نزل القرآن ليغير المجتمع، اجى بقيم تختلف عن القيم السابقة. وهذه نقطة غالبا يعالجوها علماء الاجتماع في باب التخلف الحضاري، كان انت لما تريد تبدل حضارة بحضارة مو سهل، هذا المعنى جدا مو سهل. ممكن المدنية ممكن تغييرها، مدنية يعني الأشياء اللي يستعملها الإنسان، أفرض مثل ما يعرفوها علماء الاجتماع الأشياء اللي توضع بالمتحف بعد ذلك، يعني مثلا سهل عليك أنت أن تغير الإنسان من أن يبعد بخيمة ينتقل إلى قصر، وسهل عليك ويكون ممنون جدا إذا انقلت من خيمة إلى قصر. كذلك سهل عليك أن تنقل الإنسان من أن يركب أفرض بعير إلى سيارة، بلا كلام هذا المعنى سهل تغييره تماما. لكن أن تغير عادة يعيش عليها الإنسان هو وآباؤه وأخلاقه وتجي له تقول له هاي العادة خطأ، مو سهل تغييرها أبدا، مو سهل، تحتاج إلى زمن جدا طويل. ولهذا ينشأ التخلف الحضاري، يعني بين شقي الحضارة الشق المادي والشق الفكري. الشق المادي سهل تغييره، لكن الشق الفكري لا، يبقى صعب، يحتاج إلى فترة طويلة. من هنا نشأت صعوبة معالجة القيم البدوية التي كانت تعيش آنذاك عند نزول القرآن وحتى الآن. انت لا تروح بعيد، يعني الآن قيم الجاهلية ممتدة الى العصر الذي نعيش فيه. عندنا الان رواسب مواريث اجتماعية ما نزال نعيش بها الى الان. صحيح تسمينا مسلمين، يعني احنا الان اصطب علينا مجتمع مسلم، شوف صار المغرب نوقف نصلي مثلا، يجي شهر رمضان نصوم، صحيح هذا المعنى موجود، لكن لما ترجع للب الغلاف محفوظ، بس لما تجي للب لا، تلقى الجاهلية تعيش بين اضلوعنا، تعيش في صدورنا الى الان. اكو عندنا نعرات وقيم وبدوية واثار جاهلية ما تزال تعيش بين اضلوعنا. فمو من السهل تماما اذا اردنا ان نغير المجتمع ونحاول ان ننقل من قيم الى قيم. ومن جملتها المسألة هاي، مسألة النظر الى المرأة. مدبرين يعني احنا نعرف ان المجتمع القبلي او المجتمع البدوي يعامل المرأة معاملة خاصة، يعني يعتبر المرأة كيان ضعيف، ما يعتبر المرأة ند للرجل، يعتبرها كيان ملاكه الضعف بعكس كيان الرجل. هالنظرة منين جاية؟ طبعا هاي النظرة انعتاس عن وضع اقتصادي، وانعتاس عن وضع اجتماعي، وانعتاس عن وضع عقائدي. خليني اقرب لك المعنى. انعكاس عن وضع اقتصادي، احنا نعرف ان الجزيرة العربية شنو كانت معيشتها؟ معيشة الجزيرة العربية كانت تقوم على اساس الابتزاز، السلب، النهب، والا واحد مثلا عنده دكان الصبح يفتحه ويعيش من عنده، او عنده بضاعة يبيعها، كان يعتبروها لون من الوان الحياة التي لا تليق بالرجل العظيم، لأن الرجل العظيم في نظرهم اللي يأكل من الرمح والسيف، أما إذا صار البناء يأكل بالوسائل السلمية هذا يعتبرون إنسان مو شجاع. نعم، مغار علينا. نبه لي إلى القطعة هاي اللي يرسم لنا بيها صورة من صور حضارتهم. يقول يغار علينا واترين فيشتفى بنا وإذا غرنا نغير على وتري، بذلك نقضي الدهر شطرين بيننا فلا ينقضي إلا ونحن على شطر. يوم ناهبين يوم منهوبين، يصير الليل إذا صار علينا الليل إما إحنا نطلع ننهب أو يجي واحد ينهبنا. مباني الصورة اللي كانت شائدة، لما هذا ما عنده شيء يتعيش من عنده، من يأكل؟ يأكل عن طريق السل ويأكل عن طريق النهب، وهكذا تلك آثارهم طافحة بهذا المعنى. إذن لما كان الوضع الاقتصادي على هذا اللون هذا إلى انعكاس، شنو انعكاسه؟ انعكاسه أن الذي يقوم بالسلب والنهب هو الرجل، يعني النصف القسم من المجتمع مو المرأة. ولما كان النصف الخشن هو الذي يقوم بهذا المعنى، يبقى النصف الآخر يعبروا عنه بالنصف الضعيف، يعتبروه غير منتج، وإذا كان غير منتج هذا يعني ما يستحق الحياة. كيف؟ هذا ما يستحق الحياة لأنه ما ينتج، هذا عالة. ولذلك تستغرب أنت تلقى واحد من شعرائهم يدور لفرد مبرر لدفن البنت، أما هاي البنت شلون يكتنها؟ شنو هو المبرر؟ كأنه يحس أن ضميره يوجعه يألمه، فشيري يريد له مبرر حتى يدفن البنت معه. المبرر لون من ألوان الأديولوجي كما يسموه، يعني مو واقعي. يقول الموت أخفى سترة للبنات، الموت أخفى سترة للبنات ودفنها يروى من المكرمات، ألم ترى الرحمن عز اسمه قد وضع النعش بجنب البنات. وقال المجموعة الكوكبية اللي موجودة بالفضاء نسميها بنات نعش، يقول بنات ونعش يعني معادلة، يا إذا وجدت البنت معناه يكون نعش إلى جنة، تموتها ما تخليها حية، بس هذا اللون ناتج منين؟ هو منعكس عن وضع اقتصادي كما قلت لك، وعن وضع اجتماعي. الوضع الاجتماعي صارت عندهم كم قضية خلتهم يستعرون من البنت. هاي مثلا تعرف دولة يغير بعضهم على بعض، اذا سبوا امرأة احيانا بعض النساء لما تسبى تتزوج او تتعلق بمن سباها يوقف هذا يستعر يقول لك هاي اورثت القبيلة عار، في افضل شيء تموت. الوضع العقائدي منين جايهم؟ الوضع العقائدي جايهم من عقائد ابتكروها من انفسهم، مو من رسالات السماء، لا من انفسهم. وان دعوا انها من رسالات السماء ان المرأة لا تساوي الرجل، اقل من الرجل. وهذا النقد نفسه راح يمر علينا ان شاء الله خلال البحث، أن البعض يوجهها إلى الإسلام بأن الإسلام ما يعامل المرأة مثل ما يعامل الرجل. معاذ الله، والشكل أبدا الإسلام أبدا يعاملهما معا على حد سواء، غاية ما في الأمر يراعي الفروق التكوينية سواء كانت نفسية أو جسدية، وسيأتي هذا المعنى إن شاء الله. طيب إذا عرفنا هذا، إذا أكو بين حضارة الجاهلية وبين حضارة الإسلام تقابل في هالنقطة بالذات. إذا الإسلام شاف هذا الواحد من هذولة يحتقر المرأة، يعتبرها كائن ضعيف، يستعمل أبشع الوسائل في معاملتها، إلا ما ندر إلا قليل، يعني حتى في التعبيرات إذا راد يعبر عنها ما يعبر عنها كما يعبر عن الرجل، لأنه يرى أنها تنحط مرتبة عن الرجل. هذا المعنى قطعا يعتبر شيء تقدر تعبر عنه شيء غير طبيعي، غير فطري. تقدر تعبر عنه أن وضع معتدي، يعني وضع يجي إلى نصف المجتمع يدمره، يدمر نصف المجتمع، والمرأة تمثل نصف المجتمع. لا مو تمثل المجتمع كله. ليه؟ لأن ما ينعكس على المرأة ينعكس على الأسرة، عماد الأسرة المرأة. المرأة إذا انعكس عليها وضع نفسي عكسته على أولادها وعلى زوجها. إذا المسألة كلش خطيرة، لازم يعالجها الإسلام من جملة الأشياء اللي وجدها عندهم، وجد عندهم هذه النظرة بالنسبة إلى المرأة، مع أن المرأة تقوم بدور لا يقل عن دور الرجل. طيب دخل نشوف الموضوع الآن. الآية تقول يا أيها الذين آمنوا، نبه للتعبير، جاي تقول لهم يا من آمن برسالة السماء، أنتوا لما صرتوا مؤمنين ما ينبغي أن تضلون على القيم اللي كانت سائدة عندكم قبل هذا، يعني ما ينبغي أن ترجعون الى قيم الجاهلية. ذي القيم راحت، بعد راحت خلص انتهت. فاذا انتهت نعم لا تظل اكو حبال موصولة بينكم وبين تلك القيم، لان ما يجتمع الاسلام مع الجاهلية. ولكن المصيبة انهم كانوا يجمعوها. كم لاحظ انا عندنا لما نقرأ القرآن احيانا بسم الله الرحمن الرحيم وما يؤمن اكثرهم بالله الا وهم مشركون، شلون هذا يكون مشرك؟ شلون يكون مؤمن؟ مؤمن تمام، يقول اشهد ان لا اله الا الله، لكن لما ترجع الى القيم الى محتوى الى مضمونه تلقى كل مجموعه من القيم الجاهليه. اذا شنو هالكلمه هاي اللي تعيش على السطح لا اله الا الله وانت تعبد 20 اله في داخلك، اله العصبيه واله الهوى واله الميراث الاجتماعي. اذا انت ينبغي ان تعجل ما بين هذا وذاك، ان تكون مسلم تجرد نفسك وتخلصها من هالمحتوى اللي يعتبر من المحتويات التي تقابل الاسلام. فالآية اذا اجت اخذت جانب من يعني زاوية من هذا الموضوع. يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، هنا قبل ان ادخل الى هالمقطع قد يسألني سائل يقول لي انتم تنقدون الجاهليين ها؟ والحال انتم معاملة المرأة عندكم مو اقل من معاملة الجاهليين. كيف؟ يقول لي يعني مو مثلا انتم تروون عن الامام علي عليه السلام انه قال المرأة شر وشر منها انه لا بد منها، اي مو تنسبوا للامام علي، مو تنسبون الى انهن ضعيفات الايمان، نعم ان نواقص الحبوب نواقص الايمان. هاي النقطة ترى غالبا تثار وغالبا يوجه بها اشكال باعتبار الامام علي قناة من قنوات الاسلام نازلة على القرآن الكريم، اذا ابقى رأي معناه هو رأي القرآن. زين خلينا نشوف صحيح هذا او لا. تنبه لي المرأة، هاي الرواية المرأة شر وشر منها انه لا بد منها، هاي الالف واللام مال المرأة وحدة من اثنين، يو الف ولام للجنس يعني جنس المرأة، نعم يو لا للعهد يعني مرأة معهودة، مرأة خاصة حالة خاصة واحدة، نعم. اذا بالنسبة للجنس الالف واللام للجنس شلون يعقل ان الامام علي يقول ان المرأة شر يعني كل جنس المرأة شر؟ خديجة مرأة، وخديجة قام نصف الاسلام على كتفها، زين. آسية بنت مزاحم مرأة وهي من خيرة المؤمنات، مريم بنت عبران امرأة وهي من خيرة النساء، فاطمة امرأة وهي من خيرة النساء، المؤمنات الصالحات ممن نرفع رؤوسنا الى الان بمواقفهن. انا لما اقرأ سيرة الخنساء اهتز من اعماقي، ولما اقرأ سيرة خولة بنت الازور اهتز من اعماقي، ولما اقرأ سيرة ام عمارة اهتز من اعماقي. اشوف هالشطر الكبير من النساء المؤمنات الامام علي عبر عنهم بانهن شر، معاذ الله، ممكن ما يقولها احد، اي ما يقولها الشخص العادي، مو الامام علي اللي يمثل الاسلام، ممكن يقول هذا الكلمة. اذا بناء على صحة الكلمة ان الالف واللام للعهد يعني امرأة معينة، فحادثة معينة مثلا كان الامام يقعد على دكة القضاء وطبع لي واحد يشتكي زوجته وقال له هذه المرأة مسوي وياي كذا كذا كذا، لكن انا ما اقدر اوخرها عني لان نفرت بطنها بالبيت، عندها اطفال مالئين البيت، اذا اسيبها سابوا الاطفال. قال للامام المرأة شر وشر منها انه لا بد منها، هاي زوجتك شر وشر منها انه لا بد منها لانه ما تقدر تسيبها، اطفالك راح يسيبون. حادثة خاصة مو تنسحب على الجميع، نعم. هذا اللي اذا سمعها تتصور ان الامام علي يقول كل امرأة شر. هاي اشبه شيء في اليوم قالوا لها السيدة عائشة زوج النبي، قالوا لها ابو هريرة يقول مر على قبر قال ان صاحب هذا القبر او امرأة هيتعذب لانها حبست هرة عن الطعام ما اطعمتها ولا سقتها الى ان ماتت، اي تعذب في قبرها. قالت هذا الرجل وهم، مو هالشكل، الله عز وجل اكرم من ان يعذب مؤمنة من اجل هرة، لكن هاي كافرة مع ذلك لان تعذب بكفرها واضافت الى كفرها فرد ذنب من الذنوب. هذا اخذ نص من الامر وبنى عليه، ما اخذ الامر كله، ها؟ هاي من هالنوع عينا. قال سمع الامام علي عليه السلام يقول المرأة شر، وتصور ان الامام علي يقصد كل النساء، معاذ الله، ممكن. احنا نعرف ان هناك نساء في تاريخ الاسلام في تاريخ الحركات الاصلاحية لعبا ادوار يقل عنها دور مجموعة من الرجال مو رجل واحد، مو مثل ما يقول الشاعر فلو كان النساء كمن ذكرنا لفضلت النساء على الرجال. زين الواقع ان المشرع الاسلامي لما جاء اعطى المرأة نفس الدور اللي اعطاه للرجل، غايتنا في الامر باختلاف الميادين، المرأة الها ميدان والرجل الى ميدان. تبلتفت للحديث النبوي الكريم النبي صلى الله عليه وآله يقول النساء شقائق الرجال. نعم هذه شقيقته أي تمثل شاطر من المجتمع. وإذا كان الرجل إلى دور خارج الدار المرأة إلها دور داخل الدار. فبناء على ذلك إذا معنى كلمة الإمام علي أنهن نواقص الحبوب يعني يقصد بالميراث يأخذ النص. ليش نواقص الحبوب؟ يعني طبعا احنا نعرف البنية الاقتصادية الإسلامية ما تكلف المرأة شيء من التكاليف أبدا. يعني الاقتصاد الإسلامي يعتبر الرجل مسؤول عن كل تكاليف الحياة والمرأة مكفولة ما مسؤول عن شيء، ولذلك يعطيها نصف بالميراث باعتبار ما عليها تكاليف، ويبقى الرجل ضعف على اعتبار الضعف اللي ياخذه ينفق. معروف هذا المعنى واضح. اي من ناحية نواقص الايمان، طبعا الصلاة من الايمان، يعني الان انا لما اصلي لي ركعتين يزود ايماني، لما اصلي لي فرض يزداد ايماني. المرأة مضطرة في ايام عادتها الشهرية نعم تتخلى عن الصلاة، في النفاس تتخلى، نعم حالات اكو معينة تتخلى عن العبادة بها، وطبعا راح تكون اقل بهالجانب اقل حظا بالايمان من حظ الرجل. يكون معنى ذلك ان هذا نقص. يعني ارجوك انا لما اقول ثروة فلان اقل من ثروة فلان، مو معناه ابو الثروة ابو هذا اللي عنده اكثر افضل من هذا اللي عنده اقل، لا لا ما لا علاقة. كل ما في الامر جاي اوصف مسألة صفة، جاي احدد اقول ان هذا يمتلك 10 وهذا يمتلك 20، ما لا علاقة بالتفضيل ابدا. بتنبه لي، فلو ترجع للروايات كلها الواردة ترى اكو بها لون من الوان توزيع الادوار وتحديد هاي الادوار، ولا مو مسألة تفضيل ابدا. فلذلك القرآن الكريم عندما جاء ليعالج هذه المشكلة عالجها بالنص، وعالجها بشيرة حملة القرآن اللي يعتبرون نوافذ على القرآن. ولذلك احنا ليش نعتبر رأي الصحابي رأي مثل رأي الإسلام؟ على اعتبار ان هذا عاصر الشريعة وعاش مع الرسول ونظر الى ممارسات الرسول صلى الله عليه واله. فلذلك جمله من المذاهب الاسلاميه يعتبرون مصدر من مصادر التشريع راي الصحابي. فاذا المساله مو مساله تقول لي انت بالاسلام التعاينه تعاملوها مثل ما يتعاملها الجاهليه ابدا. ليش؟ وين احنا نعتبر الجنه تحت قدمها. المرأة الإسلام يكرمها غاية التكريم. أما أكو بعض الناس يتصور أن معطيات الحضارة المعاصرة هذه ينبغي أن يوفرها الإنسان للمرأة، لا، هاي اللي ما يسويها الإسلام. كيف؟ شنو هي معطيات الحضارة المعاصرة؟ أأكد لك الحضارة المعاصرة ما كرمتها للمرأة، بالعكس حولتها إلى غريزة مؤثرة. الاسلام ينشئ المرأة موقف، ما ينشئها غريزة. اكو فرق بين الموقف والغريزة. الاسلام يرى المرأة كالرجل موقف ما كانت غريزة، بينما الحضارة الان تراها غريزة. شوف اثر الدمية جميلة، نعم يتلهى بها الرجل يأخذ وطره منها ويرميها، نعم، بينما الاسلام لا، مو هالشكل، ما يراها، ما ينظر اليها النظرة، وإنما ينظر إليها نظرة الند للند، كما أن الرجل يعامل كذلك هي تعامل بنفس معاملة الرجل. موقف، ها؟ ومسألة الغريزة مسألة ثانوية، الرجل عنده غريزة والمرأة عندها غريزة، وهي الغريزة وسيلة لامتداد النوع. إذن ما يعاملها الإسلام معاملة مثل ما تريد الحضارة الغربية، تعال حولها إلى دمية وهدها، ها؟ والرايحة لا تسأل عنها. هذه مو حرية، هاي فوضى، نعم هاي تبدل. يعني انا لما اريد لي ولد يحمل قيم واخلاق ورجولة واعتمد عليه في حفظ بلده وفي الاحتفاظ بقيمه، لازم اربيه بحجر نظيف، اربيه بأسرة نظيفة، اما اذا صارت البناء الاسرة الكامة ما اقدر اطلع الولد الطيب ابدا، ولا اقدر اخلق المجتمع الطيب ولا الاسرة الكريمة. اذا تصحيح هذه النظرية يستلزم ان نضع الاسرة على الدملة، ان نقول ان معطيات الحضارة ما تسميها كرمت المرأة ابدا. ارجوك ياهو اللي كرمها، يعني يا حضارة اللي كرمتها للمرأة مثل حضارة الاسلام. ياهو اللي تعال حاشمني اوروبا الان اللي تلاحظ ان المرأة بيها ما يعني تضطر تكافح تكدح صباح ومساء حتى تحصل عليه خبزها، بينما الاسلام يعتبرها مكفولة ويبطي الكدح كله للرجل ويبطي التعب والعناء للرجل، عليك ان تكدح على ان توفر حاجة هذه المرأة، خليها منصرفة لتربية الاسرة، منصرفة لغلغلة القيم، للقيام باعمال ما تنافي فطرتها، ما تنافي انوثتها ابدا. والا ما جاء ليحتقرها ابدا، بالعكس، وانما جاء ليكرمها. لان قلت لك لما يعبر الرسول الاعظم بانهن شقائق الرجال، شنو يقول واحد من شعراء الاسلام، من شعراء الاسلام: نحن كالماء والهواء لحي، بنية الحي ماؤه والهواء، إن بعضنا عن البعض، فالارض على كل ما بها صحراء. المرأة شقيقة الرجل، يؤديان معا في الحياة دور لاستمرار الحياة الكريمة. طيب من بعد هالمقدمة خلينا نرجع للآية. الآية الكريمة تقول: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. حيث نوت يقول كانوا إذا مات الرجل يجون رأسا أولياء، أولياء يعني سواء كان عند أولاد من زوجة أخرى أو عند أخوة أو أبناء عام، الأولياء يجون يأخذون ميراثا، ومن جملة الميراث شنو؟ المرأة، يعتبروها جزء من الميراث. حتى إذا عند ولد من زوجة ثانية يلقي رداءه على المرأة خلاص يمنعها، إما أن يتزوجها هو، وهذا المعبر عنه بنكاح المقت. نعم، كان يتزوج امرأة أبيه، ولذلك ورد النهي: ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم. نعم، هذا المعنى يعبر عنه بنكاح المقت، وإنما حرم الشارع المقدس حرمه لأن تترتب عليه مفاسد كبيرة، عدم حرمة يعني عدم احترام الأب، تتحول الأسرة إلى بؤرة، من بؤر الانحلال الخلقي، ولذلك هذا المعنى موطوءة الأب كرمها الإسلام من أن يدنو إليها الولد. فدولة كان عندهم هالظاهرة يرثوها مثل ما يرثون المتاع. شون المتاع؟ يعني مثل الأشياء اللي موجودة أخرى، سجادة أو أداة من أدوات البيت، شلون يورث؟ عينا المرأة من هالنوع، يعاملها المعاملة فيلقي رداءه عليها، إما أن يتزوجها وإما أن يزوجها من يحب اللي يريد هو، نعم، ويأخذ هو مهرها، وإما أن يمنعها من الزواج نهائيا. وطبعا هذه اللي أقول ليش أقول لك أنها ما تزال رواسبها حتى الآن باقية إلى الآن موجودة. نعم، قبائل متعددة إلى الآن تتحكم بالمرأة نفس هذا التحكم. اجى الاسلام يقولهم انتوا اذا مؤمنين وانتقلتوا من حضارة الجاهلية الى حضارة الاسلام لا يحل لكم ان تلتوا النساء كرها. هاي صورة. اكو صورة اخرى شكل اخر، امرأة مثلا يموت ابوها وعدها ميراث جيد شوية ضخم، اكو عدها اموال، عدها تركة، يمنعوها عن الزواج. ليش؟ يقولون هاي اذا زوجة نقلت ثروتها علما الى زوجها، واذا نقلتها الى زوجها يعني معناه طلعت الثروة من نطاقنا الى نطاق اخر، يحجرون عليها. يقولون هاي اذا زوجة نقلت ثروتها علما إلى زوجها، وإذا نقلتها إلى زوجها يعني معناه طلعت الثروة من نطاقنا إلى نطاق آخر، يحجرون عليها، يعضلوها، يمنعوها من الزواج ويأخذون الأموال. هذا اللي كان عندهم سائد، وهذا كان منتشر عندهم انتشار في معظم فروع القبائل اللي كانت سائدة آنذاك. فجاء الإسلام لينهاهم عن هذا، قال لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها. ثم بعدين أكو نقطة ويتنبه تعبير القرآن الكريم يشع من عند جانب خلقي، يريد يقولهم أن المرأة مو من جملة الموروثات، المرأة آدمي، والآدمي ما يقيم بالمال. ومع الأسف مثلا اتقد تلقى بعض المذاهب الاجتماعية المعاصرة إذا مرت بالإنسان شو تعبر عنه، أثمن رأس مال الإنسان، أثمن رأس مال مثلا. هذا تعبير غليظ جدا، غليظ، ما دي شفافية أبدا، ما دي تكريم للإنسان. الله عز وجل كرم بني آدم، الإنسان مو ما يترجم بالأموال. إذا تشوف مثلا إذا قتل الدين ياخذ دية، هاي دية عملية تأديب، عملية ضابط، مو أكثر، لون من ألوان العقاب، من جملة ما ياخذ ياخذ دية، وإلا مو تثمين للإنسان، لا، تثمين للإنسان مو الشكل. الوثيقة التي أعلنها رسول الله في حقوق الإنسان عندما صعد يوم في حجة الوداع على المنبر، قال أي بلد هذا؟ قالوا أعظم البلدان يا رسول الله مكة المكرمة. قال وأي بيت هذا؟ قالوا أعظم البيوت، هذه الكعبة الشريفة. أي يوم هذا؟ قالوا لا، أعظم الأيام، هذا يوم الأضحى. قال لهم إن حرمة المؤمن أعظم عند الله من يومكم هذا، في بيتكم هذا، في بلدكم هذا. حرمة المؤمن أعظم من حرمة الكعبة. مصور الإنسان، الإنسان هو ثمرة الوجود، الإنسان سيد الموجودات. إذا كان كذلك ما يقيم بالمادة. يقولهم هاي المرأة مو فرد بضاعة انتو جايين ترثوها، بضاعة من البضائع، عينا تعاملوها مثل ما تعاملون السجادة بالبيت او الآنية الموجودة بالبيت. لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها. وطبعا كره لان اكو بيها لون من الاجبار، اكو بيها لون من الابتزاز، وهاي المرأة معتبريها كائن ضعيف لا حول لها ولا طول. ولذلك يقول الحديث الشريف، يقول ما أكرمهن إلا كريم ولا أهانهن إلا لئيم. لأن إهانتها، الإمام علي عليه السلام يقول لولده الحسن في وصيته وظلم الضعيف أفحش الظلم. وأنتم معتبرين المرأة ضعيفة، نعم أفحش الظلم أن تظلم، والحال هي غير ضعيفة في الواقع مثل ما جيل. نرجع للآية، يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن. العضل شنو المقصود به؟ علما الخطاب للأولياء، لو الخطاب للأزواج. فقهاء المسلمين يتوزعون على رعيلين، رعيل يقول الخطاب للأولياء. شنو يعني الخطاب للأولياء؟ يعني دون الاولياء احيانا يعضلها بدون قصد. شلون يعني يعضلها بدون قصد؟ هذا يقعد ينتظر ان ينزل لي واحد يحمل صفات الملائكة حتى يزوج بنته، يكون يحمل صفات الملائكة تماما، يكون عنده رصيد، يكون عنده ثقافة، يكون من اسرة محترمة، يكون عنده جوانب الشيء الفلاني الشيء الفلاني الشيء الفلاني. فرد قائمة من الاقتراحات، اذا تقعد تجمعها تشوف هاي القائمة، كون تنتظر الله ينزل له واحد من الملائكة حتى يجي يختار. نبالي هذا موجودة ترى عند بعض الاباء، موجودة عند بعض الاولياء. يعني تمام، الله عز وجل ما يقول شيل البنت جبها ثم يعني جبها بالشارع او اعطيها لكائن من كان، لا لا، الواقع ابنتك كريمتك، يعني اقتبلها مثل ما تقتبل ابنك صحيح، لكن كون بأصول. يعني شنو معنى الأصول؟ يعني إذا توفرت حدود الكرامة، حدود الكرامة إذا توفرت، إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه، هذا اللي يعتبرها نقطة في الكفاءة، وهذا سيأتي إن شاء الله بحثه في بعض الليالي الآتية. لكن كون الإنسان يقعد يضع له صفات خيالية، يضع له اشتراطات لا حدود لها، طبعا هذا راح يؤدي إلى فساد المجتمع. هذا لون من ألوان العضل، يعني أنت تعضلها تمنعها عن أن تتزوج بالكفؤ، لأن تتصور أن هذا الكفؤ ما يناسبك، تتصور أن هذا الكفؤ ما يصل إلى مستواك. شنو هو مستواك أنت؟ أتقطرت اليوم مالك ابن دينار، هذا من الأولياء، من الناس المعروفين بالتدين، كان يتمشى لقاله واحد من أسرة باصطلاحنا الارستقراطية، أسرة شوية محترمة، أهل المهلب، ها؟ شاف له واحد من عندهم يمشي مشية تلفت النظر، قال له لو تركت هذه المشية لكان أليق بك. المشية لو تبطلت شوية تمشي طبيعي، خليك على رسمك، نعم، واترك المشية. فقال له ولست تعرفني من أنا؟ تعرفني أنا منو؟ بلى اعرفك. قال له تعرف عني؟ قال له اولك نطفة مدرة واخرك جيفة قذرة وانت ما بينهما تحمل العذر. بدايتك هذه، بدايتك نطفة يعبر عنها القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، الم نخلقكم من ماء مهين. جل ونهايتك ايضا معروفة، يوم بالقبر اذا خلوك وراحوا عنك تعلقوا جسمك شلونه. ها شايف هاي المحاسن، هاي العيون، هاي هذا الجمال، تعبث الديدان به، تعبث به هوام الارض والحشرات. الجسم هذا الانيق اللي تتعب عليه بالحياة، بالآخر جيفة من الجير، إذا اطلع عليها الإنسان الواقع يرعب، يرعب، يلاحظ أن هاللون من المناظر الجميلة الأنيقة يحولها التراب إلى لون مؤلم، مؤلم، الحشرات تعبث بها. ونزل عيون في محاسن بضة قصد جود في تمزيقها بحرابه أعفرت ترى يا ألف برج مكوكب. نعم هو فعلا ألف برج مكوكب، لكنه هذا يضم الوجوه الزهر فضل نقابه. حتى إذا تطلع عليه بعد ذلك بالتراب هذا البرج المكوكب تلقى قد ضم تلك الأشلاء، تلك الأجزاء، استحالت به إلى جيفة قدرة. يقول الخيام في إحدى رباعياته، يقول إن تجلو لدى الربيع كف الشحب خد الأزهار ابتدر للشرب، اليوم بذي الروضة ترتاح ومن ذراتك تزدهي غدا بالعشب. يقول هذا، هاي الخضرة اللي تمر عليها وتشوف يجلوها تجلوها يد الربيع، هي عبارة عن أجزاء من جسمك، هي عبارة عن أجزاء من عينك تحولت إلى خضرة. هالنبات هذا الذي تأكل منه والذي تطعه برجلك هو خدود وسواعد وعيون، هو هكذا، ها؟ هذا الواقع اللي نعيشه. يقول له هذا، يقول له أولك نطفة نذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت ما بينهما تحمل العذرة. كمحتوياتك الداخلية شنو هي؟ فإذا الإنسان إذا كان هو هذا، ليش الغطرة الكبرياء الخيلاء؟ كأنه الإنسان أخو الإنسان، الانسان، نعم، مد الانسان، لا تبعد تتضع لك قد مجموعة من الشروط بالنتيجة ينتهي الأمر إلى نشر الفساد في الأرض. في القرآن على رأي أحمد يخاطب الأولياء يقول لا تعضلوهن، يعني لا تحاولون أن تشرطون شروط تعجيزية وينتهي الأمر إلى منع المرأة ويصبح جيش من العوانس وجيش من العزاب. وهي ترى مشكلة خصوصا بالخليج موجودة، يعني تعيش بالخليج أكثر من أي مكان آخر، لأنه انتقال وضع الخليج إلى الوضع الاقتصادي العالي فجأة أدى الأمر به إلى مشاكل، من جملة المشاكل هالمشكلة. هذول بدأوا يتطلعون إلى أبعد مما عندهم، ما يفكر تفكير أن بلده مثلا بأخواته أو بأهله أو لا، بدأ يطلع إلى أبعد ويترك ما عنده. وصلت لك المشكلة إلى مشاكل عجيبة غريبة هنا. وأنا ما أعتقد أكو فائدة في معالجتها، لو أعتقد أكو فائدة في معالجتها يعني سوى التذكير، لأنه هذا أنا ما أقدر أنزع من مخه. أجيب أنا رصيدي بالبنك 2.5 مليون، أجي أعطي لي واحد من دول البيسيرية، شنو يعني بيسيري؟ ما مخلوق من منين مخلوق وهذا منين؟ لكن شو قلت لك لو أجيب، والله لو أجيب بها يعني حل في معالجتها ما عندي مانع، لكن اللي متصوره مع الأسف يريد لنا تغيير في قيامنا. هذا لون من ألوان العاضل، لون من ألوان العضل يعضلها، وإذا عضلها منعها من التزوج بالكفر وأدى الأمر إلى الفساد. بس هذا اللي يقول أن الخطاب للأولياء أكو لا رأي خطاب للأزواج. للأزواج شنو؟ شلون يتصور أن الزوج يعضل الزوجة؟ يعضل الزوجة هذا يكرهها، وإذا كرهها شو يستعمل؟ يستعمل وياها المضارة. المضارة يقوم هل يشبعها ألم، يشبعها تنغيص، ينغصها، لا يهدها، يطلقها مثلا. إذا هدها وطلقها ممكن أن الله عز وجل يرزقها ابن حلال آخر ترتاح في ظله، ولا يطلق صراحة، ولا يعاملها بإحسان بالصورة الإنسانية التي أراد الإسلام أن تعامل بها المرأة، فيخليها بها الطريق. هذا لون من ألوان العضل. القرآن الكريم يقول مداتكم مؤمنين بالله وبرسوله، نعم هذا المعنى منكم فعل جاهلي، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. كأنه أكو بعضهم عنده بعد زيادة على هالخشة، انما يستعملوا لها هذا حتى تتخلى عن ذا الاسكنفلس للطاهية، يعني يكون ذني اذا اشترى لها شوية بضاعة او طاه كم دينار يكون ذني يسلبهن من عدة باي طريق، يستعمل هالاسلوب هذا الى ان تتخلى تتنازل له عما عندها. وهذه خسة جدا خسة. نعم انت مر عليك انت أن البعض يعني عنده اللون من الانحطاط، عنده اللون. مر عليك أعتقد كثير من التجارب في هذا الميدان، ميدان هذا مملوء غني بالتجارب. كثير من الرجال تلقى أن عينه هذا مو فرد عين في شوية عالية، لا عين واطئة تنزل إلى هالمستوى، ما يعرف ان هاي العلاقة والعشرة اللي مرت بينه وبين المرأة يجب ان تأخذ منحا كريما، يجب ان تأخذ مستوى خلقية. لا خلاص، هاي علاقة كانت تكون كأنه على نفع متبادل، ما تقوم على اساس انساني او اخلاقي. لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. هنا بالوقت اللي القرآن الكريم أكد على الرجل على أن يحفظ حقوق المرأة، إجا يريد يحفظ المعادلة، إجا للمرأة قال إذا جاءت المرأة بفاحشة مبينة في ذاك الوقت يحق لك أن تعاملها معاملة غير طبيعية. الفاحشة المبينة شنو؟ هنا بيها ثلاث آراء. الرأي الأول أنه الزنا، زين، وطبعا بطبيعة الحال الحجر اللي ينزل الى المستوى هذا حجر غير نظيف، حجر غير نظيف وغير جدير بان يربي اسره. هاي تفارق، تطلق، نعم، ويضيق عليها حتى يأخذ ما آتاها، يأخذ منها ما أعطاها. رأي أن ما أعطاها، ورأي ينسب للإمام مالك أن يأخذ جميع ما عندها، ورأي أنه لا يأخذ بعض ما عندها. ثلاثة على العموم تضيق عليها لينتزع حقها. هذه إذا كان جاءت بهذه الفاحشة المبينة. رأي ثاني لا، أن الفاحشة المبينة مو هذه، وإنما سوء العشرة. أكو سوء عشرة، أكو امرأة مثلا ما تنحرف لا سمح الله، لكن أكو عندها عشرة، سوء عشرة. شلون يعني سوء عشرة؟ يعني طب الرجل يلقى قدامه وضعية غير طبيعية، نغصة دائما، يدخل لا يلقى أخلاق، لا يلقى مثلا حوائج موفرة، لا يلقى أمور مقضية، يعني فرد محاولة لإظهار عدم الطاعة، محاولة لتحويل جو البيت إلى جحيم. ولأجل ذلك شرع الله الطلاق. الطلاق ليش شرعه؟ يعني ما شرع مشتهاية. أكو عندنا بعض الناس إذا صار عنده مثلا شوية فلوس طمحت عينه إلى الأجمل أو إلى الأكثر أناقة طلق المرأة. لا، الطلاق يهتز له العرش، مسألة مو سهلة أبدا. إنما شرع لهالحالات إذا تعذرت الحياة الكريمة، هذا وقت الإنسان يلجأ إلى الطريق الآخر، إلى طريقة الطلاق. فسوء العشرة هاي اثنين. رأي الثالث لا، البداء. ومعنى البداء شنو؟ البداء يعني اللفظة النادية، يعني الكلمة اللي تجرح الجوج، يعني يسمع هذا الرجل يبلغ أن المرأة خلافة ألقت عليه كلمة بذيئة، أو بوجهة واجهته بكلمة بذيئة. طبعا هذا كله يعني أفق مو أفق كريم، يعني مو أفق أسرة محترمة. الأسرة المحترمة اللي يكون التبادل، تبادل الاحترام بها بين الطرفين، الزوج يحترم الزوجة والزوجة تحترم زوجها، حتى الأطفال ينشؤون على هالخلق الكريم. إذا نشأوا على هذا الخلق الكريم بطبيعة الحال كانت الأسرة أسرة مستقيمة. فالقرآن إذا يقول إلا يأتينا بفاحشة مبينة. الفاحشة المبينة اختلفوا فيها الفقهاء إلى هذه الأقسام الثلاثة التي ذكرتها لك. انتقلت الآية، قالت وعاشروهن بالمعروف. يعني أنت أجواءك، أفرض أجواء كلها غير منسجمة مع المرأة، فإذا كانت أجواء غير منسجمة أنت بيوشك كانت عاشرها بالمعروف. فالفترة قد معاشرة بها لون من المعروف لون. ولذلك واحد قضى على احد الفقهاء قال لي انا اريد ان ازوج بنت عندي. اجى لي واحد عنده اموال، واجى لي واحد عنده مركز اجتماعي، واجى لي واحد عنده دين، لمن ازوجها؟ قال عليك بصاحب الدين، كربت يداك. هذا اذا كرهها لن يظلمها، واذا احبها اسعدها. نعم، هذا عندما يمنع من الانحراف. وفعلا اذا اكو عند دين يعني عند ضوابط، واذا عند ضوابط ما يسيء العشرة، لا يسيء اليها. القرآن الكريم يقول فلتكن المعاشرة معاشرة كريمة، لان التثبيت ربي طفل، والطفل ما يتربى في اجواء متشنجة. نعم، جه. هذا مفاد الآية. طيب اذا عرفنا هذا خلينا نرجع الى شيء اللي يريده. اذا المرأة امر القرآن بان تعامل على اساس المساواة مع الرجل، واعطاها حقها وقيمها تقييم كامل ما تقل عن الرجل. ولذلك نلقى نمط من النساء لعبنا ادوارا مسرفة في التأليف. لو تكن المرأة عندها بذرة القابلية ما قدرت تنهض بتلك الاعباء. وانا اللي يهمني من بعد هالمقدمة انا اعطيك لمحات عن اختي الحسين سلام الله عليه، زينب بنت امير المؤمنين، اللي لعبت في واقعة الطف دورا من اهم الادوار. خليك بالصورة تدري عائلة الحسين اللي طلعها وياه من المدينة ايش كثر كان عددها. كانت العائلة مع ما معها من خدم او مع ما معها من الاطراف، نعم 240 نسمة. ال 240 نسمة الوحيدة اللي اوكل الحسين رعاية الاسرة اليها اخته زينب بنت امير المؤمنين. طيب هاي المرأة ماذا تحمل؟ هذه اولا عندها ميراث ضخم. شنو الميراث الضخم؟ عندها ميراث للكفاح، عندها ميراث للوقوف لحمل الاعباء، لان جدتها منه خديجة. جدتها خديجة، خديجة وقفت الى جانب النبي. النبي صلى الله عليه وآله اول ما هبط عليه الوحي من السماء يحمل الآية اقرأ السورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، ورجع يرتعد من ثقل الوحي. البيت اللي استقبله بيت خديجة، المرأة اللي مسحت ألمه وافاضت عليه من حنوها ووقفت الى جانبه خديجة بنت خويلد، المرأة اللي جندت كل طاقاتها، ايش اكو اموال وضعت في خدمة النبي، مكانة اجتماعية وضعت في خدمته، مناصرة، وقوف الى جانبه الى ان ادى رسالة ربه. هاي المرأة ترى مو اعتباط ان النبي بالسنة اللي توفت بيها هي وتوفى ابو طالب يعبر عنها النبي بانه عام الحزن. ليش عبر عنها عام الحزن؟ لان الواقع فقد النبي بي عمادين، فقد بي عماد خديجة وعماد ابو طالب اللي واقف الى جانبه يدود عنها الم قريش وتعدي قريش. فكون هالمرأة وقفت الى ان ارسى النبي قواعد الاسلام، الفترة الصعبة، لان هي ترى اصعب فترة في تاريخ الاسلام الفترة الاولى اللي امتدت من بعثة النبي الى هجرته 13 سنة بمكة. هاي الفترة كانت خديجة بنت خويلد الى جانب الرسول. طيب هذه امها منو؟ امها فاطمة اللي وقفت تكافح وتنافح عن فكرة، نعم، وهي يومئذ في عمر الوارد، وقفت الى جانب الامام علي عليه السلام في كثير من المواقف. اذا هذه منبثقة عن هالاسرة، يعني أبعدها ميراث. هاي من ناحية. من ناحية ثانية هذه المرأة تأمل ماذا تحمل من تضحية في سبيل الحسين، لأن هاي درجة مع الحسين في بيت واحد، ما بيناتهم سنة، بلي سنة بينه وبين الحسين بالولادة، دول درجة معا في بيت واحد. ولما درجة في بيت واحد حتى بعد زواجها، زوجة عبد الله ابن جعفر ابن عمها، عبد الله ابن جعفر بيته كان من أفخم البيوت، بيته محشد بكل أسباب النعمة، لكن هي كلها أعرضت عنها. عدها أولاد اثنين، نعم، محمد وعون، طلعوا وياها وقتلا بالقتل مع خاليهما الحسين. ولذلك يوم من الأيام أبو اللسلاس هذا غلام عند عبد الله ابن جعفر، لما انتهت واقعة الطف واجا الخبر ان دول الشابين انقتلوا، راد يتقرب الى عبد الله ابن جعفر، قال ما ربحنا من الحسين، قتل اولادنا. رفع عبد الله ابن جعفر نحله فحذفه بالنعل، قال له يا ابن اللخناء ان لم يكن واشت الحسين يداي فقد واشاه ولداي. قال له انا منعني المرض من الالتحاق بمواساته، نعم، فاذا انا ما واشيت واشوا اولادي. فاولادها اثنين راحوا بيت وما فيه من النعمة ضحت به ولا ذكرت. والفت نظرك لنقطة، هذا تاريخ الطف بين ايدينا، ترى ما مر علينا رواية تقول ان هاي المرأة ذكرت اولادها لما نزلت للساحة، ابدا، كانت كل ما تذكر الحسين فقط. شوف مدى التضحية. بعدين الثلاث المواقف اللي مرت عليها مواقف ينهد لها الجبل. المرأة رقيقة، المرأة رقيقة المشاعر، إذا شافت مصرع واحد يهدها هاي المرأة تقف ما بين تلك المصارع يوم الطف، مصارع يوم الطف تهدم الجبل. نظرت إليها أبدا ما بدا عليها شيء من الانهيار، ما بدا عليها شيء من الذوبان، بالعكس كانت غايب الصلابة. هذا هو الهدف اللي أراده الحسين من نقلها. ولهذا لما طبوا عليه جماعة قالوا له أنت طالع مثل الرجل للقتل والقتال، لكن أنت ماخذ هالعائلة وماخذ وياك العقيلة، هاي عقيلة الطالبيين. إلى أين؟ قالهم هذا شيء أنا أمرت به، أنا شاء الله لعيالي أن يراهن سبايا. ترى هذا جواب مجمل، يعني مو مسألة شاء أن يراهن سبايا، لا، أنا أكد لك لو صايرة واقعة الطاف ومنتهية وما أكل شان يعبر عن أسرار الواقعة كان اندثرت له، كان مر عليها التاريخ وغطاها، كان غطاها بالتراب. فعلا فعلا الآن لما ترجع إلى تاريخنا تلقى التاريخ بمحاولة للتغطية على بعض الوقائع اللي هي صاعدة للنجم ويحاول يغطيها. فكيف واقعة الطف؟ أكد لك كان عبروا عن الحسين بأن خارجي، لو لم تقف زينب تلعب ذلك الدور. ها؟ وفي نفس الوقت طبت فوجئت في مجلس يزيد واحد يتصور ان دول خوارج خرجوا بغوا، وقفت تشرح النقطة، مو احنا البغاة، احنا آل محمد، احنا حملة الدعوة، احنا البيت اللي جمع بين زعامة الدين والدنيا، البغاة غيرنا. ها؟ ولذلك تقول له أظنن يا يزيد حيث اخذت علينا اقطار الارض وافاق السماء، فاصبحنا نساق بين يديه كما تساق الاسارى، ان بنا على الله هوانا وبك عليه كرامة، وان ذلك لعظم خطرك عنده وجليل قدرك لديه، فشمخت بانفك ونظرت بعطفك، جذلعنا مسرورا حين رأيت الدنيا لك مستوسقة والامور لك متسقة، فمهلا مهلا لا تطش جهلا. انسيت قوله تبارك وتعالى ولا يحسبن الذين كفروا انما نملي لهم خير لانفسهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب اليم. امن العادل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت سطورهن وأبدأت وجوههن. ها؟ ويقول أحد الأدباء يقول ومن هي بالسبي لكنها تمرض من جبهة المستبي، تقول له ادع مهما دعوت وبارز بما لك من منصبي، ستفنى ويفنى دوي النفير وما حسب الزيف من موكبي، وتبقى هنا دور آل النبي مخضبة بالشبى الأطيب. وفعل هذا الذي حدث. ها؟ وقفت إلى جانب الحسين، أدى رسالة، أدى دور بالمعركة، وهي أدت دورها من بعد المعركة، هذا بمشتبة النصوي، وهذه في حيث معترك المتاره بالسبا. وقفت في وسط المجلس إلى أن أنهت خطبتها. صارت حادثة. شنو الحادثة؟ الحادثة زوجة يزيد كانت بنت عبد الله بن عامر بن كريم. هم عبد الله بن عامر بن كريم يوم من الايام اقر الامام على ولايته، الامام علي خلاه ولي، ما يعني ما حركه. نعم، هذا اجى للامام قال له يا امير المؤمنين انا عندي هالبنت وتريد تخليني في مكاني بالولايه، ما احب انقلها وياي الى الغربه، احب تبقى في بيتك. نعم، خليها مع عيالي. قال له ضيفه عزيزه ومحترمه، وبالفعل عاشت فتره في بيت امير المؤمنين، تعرف من هي زينب. بعد ذلك تزوجها يزيد. هذه المرأة تعرف صوت زينب وموقف زينب ووجه زينب، لما وقفت زينب تخطب هاي قاعده وراء شيطان.